يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى في الفقه المقارني، وصلنا إلى كتاب الزكاة صفحة 234، المسألة 510. قال: وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام وفرض من فروضه. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال القتيبي: أصل الزكاة النماء والزيادة، وسميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه، يقال زكى الزرع إذا كثر ريعه، وزكت النفقة إذا بورك فيها، ومنه قوله تعالى: أقتلت نفسا زكية أي نامية. إذن هذا معناها لغة: الزكاة النماء والزيادة، وذلك لأن الزكاة سبب في زيادة المال ونمائه، يعني لأن من أنفق شيئا في سبيل الله يعني عوضه الله خيرا منه وأخلف عليه وبارك له في ما بقي. نعم، الآية طبعا قل زكية وزاكية، زكية وزاكية، فالزكاة أيضا من معانيها الطهارة، يعني هو لم يذكر هنا، اقتصر على معنى النماء والزيادة. وفي اللغة أيضا من معاني الزكاة الطهارة، يقال يعني زكى الثوب، يعني بمعنى نظفه وطهره من الخبث والنجس، وهي أيضا تطهير للمال، يعني في المعنى اللغوي يعني يشمل هذا أيضا. يعني يعني الزكاة أحيانا، يعني في القرآن الكريم أحيانا، لأنه الآيات التي فيها ذكر الزكاة بعضها في السور المكية، فلذلك يعني أحيانا يفسرونها بأنها المقصود بها زكاة النفس، تزكية النفوس، معنى تطهير النفس وتهذيبها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وما أشبه ذلك. وأحيانا يقولون مثلا إيه، يعني فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، بعضهم يقول تزكية النفس، وبعضهم وفي بعض المواضع يعني يقولون لعل المقصود بها يعني مطلق الصدقة والإنفاق، ليس يعني الزكاة الواجبة بالذات. إذا كانت هذه الآيات يعني قبل فرض الزكاة، فيقولون يعني قبل أن تفرض الزكاة، فكان يعني على المسلم أن يزكي ماله، يعني أن يتصدق بما شاء، يعني بدون قيد وبدون تقدير وبدون تحديد أو كذا. ثم لما فرضت الزكاة فصار يعني بعد فرض الزكاة فصار المقصود بالزكاة الأصل فيها أنها تحمل على المفروضة، يعني بمقاديرها المحددة. كان الخلاف في القراءتين زكية وزاكية تحتمل يعني إحداهما يحتمل هذا ويحتمل. قال: وأجمعوا على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: في المواشي وجنس الأثمان للذهب والفضة، وعروض التجارة، والمكيل المدخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة. طبعا يقصد أجمعوا أي الأئمة الأربعة، يعني كما هو مصطلحه في هذا الكتاب، لأن عروض التجارة مثلا الظاهرية يقولون لا زكاة في عروض التجارة، لأنه ليس فيها نص بخصوصها، وإنما هي مقيسة على الأموال، فقلت لو ما عنده يعني ذهب وفضة دراهم ودنانير، ولكن عنده بضائع تسوى ملايين الدولارات، لا زكاة عليه لأنه ليس عنده أثمان. يعني فالشيء المجمع عليه في المذاهب الأربعة اللي هو المواشي والأثمان وعروض التجارة والزروع والثمار اللي هو المكيل المدخر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة. يعني طبعا ليس كل يعني ليس كل ثمار ولا كل يعني كل شيء له إيه شروطه وضوابطه يعني. قال فنبدأ بذكر ما فيه زكاة من كل صنف منها ثم بما اختلف فيه ثم بما لا زكاة فيه إن شاء الله تعالى. فطريقة ترتيبه سيبدأ إيه بكل صنف من هذه الأربعة يذكر المجمع عليه والمختلف فيه. قال باب زكاة المواشي وطريقته هنا سيذكر المجمع عليه أولا وبعد ذلك يبدأ في ذكر الخلاف. قال فأجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وهي بهيمة الأنعام بشرط أن تكون سائمة. يعني إذا كانت سائمة فتكون مجمعا على تزكيتها. والسائمة هي التي ترعى من الكلأ المباح يعني معظم الحول يعني ليست معلوفة يعني لا يشتري لها العلف ليعلفها وإنما يأخذها إلى المرعى وتأكل والعبرة بمعظم الحول يعني إذا كان معظم أكلها من الكلأ المباح لا يشتري لها نفقة لا يشتري لها علفا فتجب فيها الزكاة. أما إذا كان يعلفها يعني يقابل السائمة المعلوفة فلا زكاة لا زكاة فيها عند الجمهور. لكن هناك خلاف في إيجاب الزكاة في غير السائمة لكن قدر المجمع عليه أن السائمة فيها زكاة هذا المجمع عليه. أما غير السائمة ليست من المجمع عليه ولكن من المختلف فيه. قال وأجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة اللي هي الإبل والبقر والغنم والغنم يشمل المعز والضأن يعني نوع. قال أجمعوا على أن الزكاة في كل جنس من هذه الأجناس الثلاثة تجب بكمال النصاب واستقرار الملك وكمال الحول وكون المالك حرا مسلما. إذن إذا توفرت هذه الشروط أنه يملكها ملكا مستقرا وبلغت نصابا وأتمت حولا والمالك هو حر مسلم فحينئذ أجمع على أنه تجب الزكاة. واختلفوا هل يشترط البلوغ والعقل هذه مسألة خلاف هل يشترط البلوغ والعقل. فقال مالك والشافعي وأحمد لا يشترط البلوغ ولا العقل بل الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. يعني لأنه هنا يعني سبب الخلاف بين الحنفية والجمهور هو أن الزكاة هل هي يعني واجبة على المزكي أو هي واجبة في المال نفسه. فالجمهور يقول الزكاة هي حق المال يعني شيء واجب في المال بغض النظر عن مالكه هل هو يعني بالغ أو عاقل أو لا فتصبح الزكاة واجبة في ماله ووصيه الوصي على مال الصبي وعلى مال المجنون يخرج زكاة هذا المال. وقال أبو حنيفة يشترط ذلك ولا يجب عنده زكاة في مال صبي ولا مجنون لا تجب عنده الزكاة في مال الصبي ولا المجنون. أبو حنيفة أيضا يقول لك طيب ما لو الزكاة في المال كانت تجب في مال الكافر وتجب في مال يعني فطالما أن الزكاة يعني إنما تجب على المكلف يقول إنها تجب على المكلف وغير البالغ وغير العاقل ليس مكلفا فبالتالي لا تجب الزكاة في ماله عند أبي حنيفة رحمه. قال واتفقوا على أن الزكاة لا تجب في شيء من ذلك كله مع وجود هذه الشرائط إلا أن يكون الصوم صفة لها إلا مالكا فإنه أوجب الزكاة في العوامل من الإبل والبقر والمعلوفة من الغنم. يعني أيضا الذي يخالف السائمة المعلوفة هي مقابل السائمة وكذلك العوامل عند الجمهور لا تعتبر من السائمة، يعني من شرط السائمة أنها لا تكون عوامل. العوامل اللي تستعمل في الحرث والحمل والسقي، فإذا عنده بقرة معينة يستعملها في يربط بها الساقية، أو تعرفون البقر يعني يستعمل في السقي، احنا يربطون به عصا يستخرج بها الماء، ويستعمل عنده بعير يستعملها في الحمل الأشياء ونقلها وكذا، فيقولون هذه لا تدخل في السائم عند الجمهور. لكن مالك يوجب فيها الزكاة مثلها مثل السائمة، والمعلوفة من الغنم أيضا يوجب فيها الزكاة مثلها مثل السائمة عندهم. هو سبب الخلاف هنا اللي هو أيضا موضوع حمل المطلق على المقيد، يعني إن عندنا أحاديث مطلقة النبي عليه الصلاة والسلام أوجب فيها الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وفي بعض الأحاديث فيها قيد السوء في السائمة، فهنا هل الأحاديث المطلقة تحمل على الأحاديث المقيدة، ويقال يعني الأحاديث المطلقة التي فيها إيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم تبقى على إطلاقها وتشمل السائمة وغير السائمة، أو نقيد هذا الإطلاق نقول طالما وردت في بعض النصوص بقيد السوم فنأخذ هذا القيد ونقيد به الأحاديث التي أطلقت، فحصل خلاف بين الفقهاء في هذا. فكأنه عند مالك إنه إيه، إن هذا لا مفهوم له، يعني إن السائمة فيها زكاة وغير السائمة فيها زكاة أيضا، بدليل إيه عموم الأحاديث أو إطلاق الأحاديث الأخرى التي لم يذكر فيها السبب. طيب قال كإيجابه ذلك في السائمة منها والهوامل. الهوامل هي عندكم في الحاشية هي الماشية التي صرحت بغير راع، السائمة التي ترعى بلا كلفة، فأوجب في المعلوفة مثل ما أوجب في السائمة وفي الهوامل. قال وأجمعوا على أن النصاب الأول في الإبل خمس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام حدد إيه النصاب اللي هو الحد الأدنى الذي من نقص عنه لا زكاة عليه، هذا معنى النصاب. فنصاب الإبل خمس، يعني اللي عنده أربعة من الإبل لا زكاة عليه حتى تبلغ إيه خمسا، فإذا بلغت خمسا يبدأ احتساب الإيه الحول من تاريخ تكميل النصاب، يعني قبل أن تبلغ خمسا عنده رجل عنده بعير أو بعيران أو ثلاثة أو أربعة لا زكاة عليه، أول ما تصل خمسة يبدأ يحسب الإيه الحول. وصلت خمسة مثلا يوم 15 رجب مثلا من هذا العام، إذن يبدأ يحتسب الحول من هذا التاريخ، يوم 15 رجب من العام المقبل يخرج إيه الزكاة، لابد أن تبلغ نصابا ويحول عليها الحول. فأجمع على أن النصاب الأول في الإبل خمس، وأن في خمس منها شاه. النبي عليه الصلاة والسلام إيه في الإبل لم يوجب زكاتها منها، لأن لو أوجب شاه لو أوجب بعيرا من الخمسة يعني كأنه 20%، يعني نسبة كبيرة جدا، فلذلك يعني لأن نصابها عدده قليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الزكاة في الإبل تكون شاه، يعني متى يبدأ زكاتها منها عندما يصبح عددها كبيرا، يخرج واحدة من العدد الكبير تكون سهلة عليه، لكن لما يكون عددها قليلا خمسة فلا يجب عليه أن يخرج بعيرا منها، وإنما إيه يخرج شاة من غير جنسها، يعني هي إبل ولكن زكاتها شاه من الغنم، يشتري شاة ويخرج. وفي عشر شاتان، في عشرة من الإبل فيها إيه شاتان، بين الخمسة والعشرة هذه تسمى الأوقاص، الوقص اللي هو ما بين الفريضتين، فهذا إيه لا زكاة فيه، يعني اللي عنده خمسة زي اللي عنده ستة سبعة ثمانية تسعة كلهم نفس، يعني هذه الشريحة اللي هي من خمسة إلى تسعة هذه فيها شاه واحدة، وبعدين من عشرة إلى أربعتاشر شاتان، اللي عنده عشرة أحداشر اتناشر تلتاشر أربعتاشر هذا كله نفس الحكم عليه الشاتان، اللي عنده عشرة زي اللي عنده أربعتاشر عليه الشاتان، أو ما توصل خمستاشر ينتقل إلى شريحة أخرى يصبح عليه ثلاثة. وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، إلى خمس وعشرين. إلى خمس وعشرين. فإذا بلغت ستا وعشرين ففيها بنت مخاض. أول ما تصبح ستة وعشرين فيها بنت مخاض، وهي بنت سنة كاملة، اللي أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، التي معنى بنت مخاض يعني يخرج ناقة كملت سنة ودخلت في السنة الثانية، يعني عندها سنة ولكن لم تصل إلى سنتين، ما بين سنة وسنتين، زادت على السنة ولم تبلغ سنتين. لأن يعني بنت مخاض اللي تكون أمها ماخض، وبنت لابون اللي ماخض يعني حامل، وبنت لابون اللي هي أمها تكون مرضعة، أمها تكون مرضعة، فهذا هكذا سمي. قال إلى خمس وثلاثين. إلى خمس وثلاثين. طيب، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لابون. أيضا إيه الأوقاص هنا تلاحظون ما بين يعني ستة وعشرين إلى خمسة وثلاثين، فهذا كله إيه في أوقاص يعني نفس الحكم، يعني اللي عنده خمسة وثلاثين زي اللي عنده ستة وعشرين عليه بنت مخاض. أول ما تصل إلى ست وثلاثين ففيها بنت لابون، ينتقل إلى الشريحة. وبنت لابون اللي هي بلغت سنتين، أتمت سنتين ودخلت في الثالثة، يعني كملت سنتين، بنت لابون اللي عمرها سنتين أتمت سنتين وبدأت في السنة الثالثة. إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة. لغاية ستة وأربعين، إذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة، والحقة كما ورد في الحديث طروقة الفحل، يعني التي وصلت إلى سن المعاشرة والتناسل يعني في الإبل، اللي هي ثلاث سنين، أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، يعني كملت ثلاث سنوات وبدأت في السنة الرابعة، هذا سن التناسل يعني عند تصبح قابل أنها تلقح يعني ويطرقها الفحل. إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جزعة. والجزعة اللي هي كملت أربع سنوات ودخلت في الخامسة، أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، اثنتان. إلى تسعين، ولاحظ هنا عند ذكر الإناث، الإناث في الإبل يعني ثمنها أعلى من ثمن الذكور، فهنا الواجب أنثى، ما ينفعش يطلع ذكرا بدلا الذكر، قيمته أقل يعني في الإبل. ففيها بنت لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين ومئة، من واحد وتسعين لغاية عشرين ومئة، لغاية 120، من 91 إلى 120 فيها حقتان. حقتان اللي قلنا الحقة اللي كملت ثلاث سنوات. فإذا زادت على العشرين ومئة، إذا زادت على العشرين ومئة واحدة، فإن الفقهاء حينئذ اختلفوا، يعني اختلفوا في 121، اللي عنده 121. فقال أبو حنيفة تستأنف الفريضة بعد العشرين ومئة، ففي كل خمس شات مع الحقتين إلى 145، فيكون الواجب فيها حقتين وبنت مخاض. ففي حق يعني هنا الخلاف في موضوع الأوقاص اللي هي ابتداء من 121، ابتداء من 121 لغاية 145، من 121 إلى 145، فاللي عنده 120 عليه حقتان. فلما أبو حنيفة يقول إذا صارت 121 يبدأ إيه كل خمس شياه من أول 121 كل خمس شياه فيجب مع الحقتين شاه، يعني حقتان في 120 فمثلا عنده 125 يبقى حقتان وشاه، 130 يبقى حقتان وشاتان، 135 حقتان وثلاث شيال، 140 حقتان وأربع شيال، لغاية ما توصل 145 فيكون الواجب فيها حقتين وبنت مخاض. أول 245 يجب فيها حقتان وبنت مخاض، هنا خلاص ما فيش. ثم قال فإذا بلغت 150 ففيها ثلاث حقاق، وتستأنف الفريضة بعد ذلك فيكون في كل خمس شاة مع ثلاث حقاق. طبعا هذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن الجمهور يرون أن هذا كله أوقاص، يعني ما بين الفريضتين لا شيء فيه، سواء بعد 121 زي ما قبل، زي ما بين الفريضتين فيما قبل ذلك، يعني كله لا زكاة فيه. يعني عند الجمهور يقولون اللي عنده مثلا 120 فيها شاتان لغاية 145، أقصد حقتان، معلش، اللي عنده 120 فيها حقتان، واضح، لغاية 145، فمن 120 إلى 145 هي حقتان ليس فيها غنم زيادة، يعني 130 زي 140 زي 120 كله نفس الحكم، يعني حقتان فقط، ليس هناك في كل خمسة شاه. هذا الكلام في الأول، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في عنده خمسة فقط، أما هنا فهو طالما عليه حقتان خلاص ليس عليه زيادة عليه. طيب نكمل كلام أبي حنيفة رحمه الله، قال ويستأنف الفريضة بعد ذلك فيكون في كل خمس شاة مع ثلاث حقاق، وفي العشر شاتان، وفي الخمسة عشر ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ستة وثلاثين بنت لبون، فإذا بلغت 196 ففيها أربع حقاق إلى 200، ثم تستأنف الفريضة أبدا كما استأنف في الخمسين التي بعد 150. الإمام أبو حنيفة عن الطريقة إيه؟ معقدة شوية في الحساب، وقال كأنه إيه بيرجع يعيد الواجب اللي من الأول، يرجع يضيف على ما وجب في الثاني. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إن زيادة الواحدة، هذا خلاف في موضوع آخر اللي هو في موضوع 120 و121، هل كلاهما يعني سواء أو هناك اختلاف؟ قال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إن زيادة الواحدة تغير الفريضة، فيكون في 121 ثلاث بنات لبون، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه قال إذا بلغت 91 ففيها حقتان، يعني إلى 120، فهنا لما ذكر إلى 120، ثم قال يعني إلى 120، قال ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، فمعناها مثلا أن الذي عنده 130 هذه فيها كم 50 وكم 40، 150 فيها 3 أربعينات مثلا، فيها 3 أربعين فيكون فيها 3 بنات لبون، 140 نقول نستطيع نقول فيها خمسون وخمسون خمسون وخمسون وأربعون. طيب 130 نحن ممكن نقول برضو 50 و40 و40، صحيح؟ نقول 50 و40 و40، دائما نحاول نقلل الأوقات، يعني 130 نقول فيها 50 و1 و42، إذا 50 فيها حقة و40 و40 بنت لابون وحقة، هذا في 130. واضح؟ في 130 يبقى فيها إيه؟ حقة وسنتان وبنت لابون. 140 حقتان وبنت لابون، 50 و50 وبعض. 150 وفيها 3 حقاق. 160 4 بنات لابون، ونمشي هكذا حتى لو وصلنا إلى 200. 200 دي ممكن تنقسم على 50، ممكن تنقسم على 40. إذا الذي عنده 200 يصبح مخيرا، إما يطلع 4 حقاق أو 5 بنات، إما 4 حقاق عن كل 50 حقة، أو يطلع 5 بنات لابون عن كل 40 بنت لابون، وهكذا. يعني بس هتلاحظ أن عند الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين كما قال أن هو بين من 121 إلى 129 قبل ما تصل إلى 130، يعني 121 إلى 129. فهو النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في 91 إلى 120 فيها حقتان، فيها إيه؟ حقتان. وبعدين قال ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لابون، فاللي هو ما بين 121 لغاية 129. فهم قالوا طالما النبي عليه الصلاة والسلام جعل 120 حدا، ابتداء من 121 نبدأ نطبق قاعدة بنت لابون عن كل 40. فيبقى اللي عنده 121 في 3 40، يبقى عليه 3 بنات لابون. واضح؟ عليه 3 بنات لابون. الرأي الآخر يقول لا، ما بعد 120 مثل ما قبلها، عليه حقتان لغاية ما يوصل 130. لأن 120 هذه دخلة في الحقتين، فما بعدها يكون أوقاصا لغاية ما نوصل ل 130 اللي هي أول عدد، أول عقد، أول عقد يعني بعد الحد الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الخلاف يعني. طيب قال قلت وهذا هو الصحيح عندي، عند الترجيح ابن هذيل، وعند أحمد رواية أخرى أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة 10، فلا شيء في زيادتها حتى تبلغ 30 و100، فتكون الحقتان في 91 إلى 119. واضح؟ يعني الرواية الثانية عن أحمد يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال من 91 إلى 120 فيها حقتان، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لابون. يقول ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لابون عند أول عقد يأتي بعد 120 اللي هو عقد 130. يقول إن 121 و122 لغاية 129 هذه فيها حقتان فقط، لأن هي دخلة تبع الفريضة التي قبلها وما بينهما أوقاص. قال فإذا صارت 130 ففيها حقة وبنت لابون، 130 فيها 50 و42، وهي اختيار عبد العزيز من أصحابه اللي هو غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر، هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر اللي يسمى غلام الخلال، تلميذ الخلال. قال وبها يقول أبو عبيد القاسم بن سلام ومحمد بن إسحاق، وعن مالك روايتان كالروايتين عن أحمد سواء، إلا أن أظهرهما عند أصحابه ما رواه ابن القاسم وابن عبد الحكم وغيرهما أنها إذا زادت على 120 فالساعي بالخيار بين أن يأخذ 3 بنات لابون أو حقتين. ورواية أخرى رواها عبد الملك بن عبد العزيز عنه أنه لا يتغير الفرض إلا بزيادة 10 حتى تصير 30 ومئة، فإذا صارت كذلك أخذ من كل 50 حقة ومن كل 40 بنت لابونة. قال أصحابه، وهذا هو الأصح قياسا. طيب قال واختلفوا فيما إذا كان عنده 5 من الإبل فأخرج منها واحدة، يعني بدل الشاة طلع إيه؟ ناقة بدل الشاة، يعني طلع أحسن من المطلوب، يعني مطلوب منه شاة وأخرج إيه؟ ناقة. فقال أبو حنيفة والشافعي تجزئه، وقال مالك وأحمد لا تجزئه ولا يجب شاة. يعني الحجة إيه؟ أن هؤلاء نظروا إلى أن الزكاة أمر تعبدي ويجب التقيد فيه بالنص، والآخرون قالوا يعني طالما أخرج أحسن من المطلوب يكون مقبولا منه. هذا له ارتباط بمسألة جواز إخراج القيمة يعني في الزكاة، مثل مسألة قد يخرج نقودا بدل الطعام حتى لو كان نقود أحسن من الطعام، وإن أخرج هو وجب عليه الشاة فأخرج بعيرا أو ناقة، أخرج ناقة يعني أحسن من الشاة. قال واختلفوا فيما إذا بلغت الإبل 25 ولم يكن في ماله بنت مخاض ولا ابن له، فقال مالك وأحمد يلزمه شراء بنت مخاض، وقال الشافعي هو مخير بين شرائها وشراء ابن له، وقال أبو حنيفة تجزئه بنت مخاض أو قيمتها. وطبعا مسألة إيه بنت مخاض، يعني قال يعني يخرج بنت مخاض أو ابن لبون، ابن لبون يعني قيمته أقل من قيمة بنت بنت لبون، يعني ابن لبون قيمته تساوي بنت مخاض، يعني ابن لبون اللي عنده سنتين قيمته تساوي قيمة بنت المخاض اللي عندها سنة، واضح؟ ولا تساوي، يعني ابن لبون لا يساوي بنت لبون، يعني لا يجزي ابن لبون عن بنت لبون لأنه أقل منها قيمة، لكن ابن لبون ممكن يجزي عن بنت مخاض لمن ليس عنده فقر النشابين. نعم النشابين. مالك أحمد قال يلزمه شراء بنت مخاض، ما عنده بنت مخاض يلزمه يشتري بنت مخاض. الشافعي قال يشتري إما بنت مخاض أو ابن لبون لأن قيمته زي قيمة بنت مخاض، وأبو حنيفة قال تجزئه بنت مخاض أو قيمته نقودا. يعني النص فيه فقط الإناث، هل هذا قيد يعني لازم تكون أنت بنت؟ بس في استثناء اللي هو ابن لبون يجزئ عن بنت المخاض، هذا استثناء يعني من القاعدة، القاعدة من مخرج إناث، ولكن ورد هذا الاستثناء أن ابن لبون ممكن أن يجزئ عن بنت المخاض. قال وأجمعوا على أن البخت والعراض والذكور والإناث في ذلك سواء. البخت عندكم مشروحة هي نوع من الإبل الخراسانية جمعها بخاتي والأنثى بختية، والعراض هي خلاف البخاتي، يعني البخاتية أو البخت هي أنواع من نوع من الإيه من الإبل الفارسية، حكمها زي حكم الإبل العربية يعني يخرج الزكاة. والذكور والإناث بعضهم يقول هي ذات السمامين، بعضهم يقول هذه هي. وكذلك في البقر يعني الجواميس يسمونها البصل، وهذه يعني تعتبر نوعا من الأبقار، يعني مثلها مثل الأبقار. بمعنى أن الماشية يعني هو سيخرج أنثى مثل حقة أو بنت لبون عن الماشية، والماشية بما فيها من الذكور والإناث والإبل العربية والإبل البقاتي. يعني من جهة يعني إيجاب الزكاة عليه فيها فكلها تجب فيها زكاة، بس ما يجي يخرج سيخرج إيه حقة أو بنت لبون أو بنت بقات حسب اللي هي المطلوب منه. نقف هنا إن شاء الله عند هذه المسألة في كل المدينة. صلى الله عليه وسلم.